لنفي الهدي وحضايا التمتع والفجر في الثلاثة طرق نبقى بمنى أو بمنكب أو تكليف البيت الإسلامي كما رأي تبين كل مجاعد إذا نحن منى قضاء فهو أهوال أو من نحن بقية بيض مكة فهو يائد أو بمداخل بيت أو بأس لكن إذا تولى هذه نفسه في الأخر يتولى أخيته وهديه بمكه في الأفضل وأكمل ويتحرر مكانه في البقرة إذا كان هناك في مكة المكان الأيسر في البقرة تدعى هناك حتى يصلها البقرة إذا يتحرمون إذا حاولها في هناك لأن حرم به هنا لكن لا يفعل إذا كانت هدية من الهدايا فهي محلها الحرم وهي تفتح في المكان هي تفتح في المكان لكن الهدايا التي تهدى إلى هنا اللي ترد القرائن وما فعل بالحرم من المحظورات هذه تذبح في الحرم أما ما فعل خارج الحرم كهدوم الصب اللي يصب خارج الحرم أو دون فعله من الغدا خارج الحرم تذبح خارج الحرم لا بأس كما لو كان في طريقه من المدينة إلى مكة أتى محظورا في الطريق قبل أن يكون مكة سابع دور رجاء ما يجب عليه في طريقه مش مطلع في طريق لأن فعل المخلوق في خارج مكة الله في هذا التفصيل يعرف أنه يسمى ذلك قال جملة الهدي في التمتع والقران وسنة المحظورات لفعلية مكة هذا الذي طلع في مكة أما الأضواحي في كل مكان في مر البحر في البحر في البلاد في البادية في السفينة في كل مكان فهذا الضحايا ما لها محل معين أما الجرائم التي تحتجب عن الفعلين محظور خارج الحرم في مثل هذا الذي تنصب هذه لها سبب اخر لبس ان تذبح خارج الحرم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.